فمن قبل المسألة أجاب المسؤول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى فروع شجرته والأصول وعلى الصحب والآل ومن تبع وقنا في حبهم شر كل عذول. وبعد، فإني أشهد الله على محبتكم في الله ولله، والناجي منكم يأخذ بيد أخيه، والله تعالى أسأله أن يجعل لنا ولكم وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا. الشهداء بين الصدق والرياء، مع اللقاء 84 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، أعيش اليوم مع حضراتكم مع هذا العنوان، مع الآية 69 بعد 100 من سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أولا بيان إجمال، ثانيا الشهادة وأنواعها، ثالثا هم القدوة فاعرفهم. أولا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث خرجه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح الإسناد، وصحح الأثر الشيخ الألباني من حديث جابر بن عبد الله: لما مات عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة أحد وكان شهيدا، لقي رسول الله جابر بن عبد الله وكان محزونا مهموما، فقال: يا جابر، ألا أخبرك بما لقي الله أباك؟ قال: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم الله أباك كفاحا. فقال: يا عبد الله، تمن علي. قال: أتمنى أن تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فبلغ عنا ما نحن فيه. فنزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ابن ماجة وأبو داود وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: لما أصيب إخوانكم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة من ذهب في ظل العرش، فلما رأوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: يا رب، من يبلغ عنا إخواننا أن أحياء وفي الجنة ننعم؟ قال الله تعالى: أنا أبلغ عنكم. فنزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة ويحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، ولو كان له ما في الأرض من شيء لما يرى في منزلته من الكرامة. وعنه رضي الله عنه يؤتى بالشهيد ويقال له تمنى، فيقول الله تعالى: عبدي سل وتمنى. فيقول: يا رب أتمنى أن أرجع فأقتل في أتمنى أن أرجع فأقتل فيك ثانية. تمنى تمنى ولا أمنية للشهيد إلا أن يعود مرة ثانية. فيقول الله تعالى: سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال، والأثر رواه ابن ماجة وأحمد ومالك بسند صحيح، صححه الألباني في الصحيحة وفي غيرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده أتمنى أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وعن عبد الله بن عمرو قال: يغفر للشهيد كل ذنب عن رسول الله. والأثر قال الألباني عنه صحيح، رواه ابن ماجة وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. فإياك والدين، فإنه هم بالليل، مذلة بالنهار، وثقل في الحساب أمام الله في الآخرة. ثقل الشهيد الذي يرى منزلة عالية ومكانة سامية، يغفر له كل ذنب إلا الدين. قال ابن المبارك للفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان لهب ودخان نار يلتئب. لقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. الشهيد عند الله حي، هكذا قال نبينا في قول صادق لا يكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو. والحديث رواه أحمد وغيره، كما رواه ابن ماجة بسند صحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. سلمنا الله إياكم. إن لم تكن غزوت فلا أقل من أن تكون متمنيا للشهادة، متمنيا لها بصدق، متمنيا لها بصدق، كما أخبرنا، كما جاء وروى مالك وأحمد وغيرهما أن عمر بن الخطاب سأل ربه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلاد رسولك. قالت حفصة ابنته: أن هذا شهادة وتموت فيه بلد رسول الله؟ قال لها: ويحكي، ربي إذا شاء فعل. ويموت عمر شهيدا ولا يدفن في بلد رسول الله، بل يدفن بجوار رسول الله، فما من أحد ينبض قلبه بحب الله وحب رسول الله، يسلم في كل زيارة على رسول الله إلا وسلم على الشيخين الصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر. السبب في ذلك صدق الدعوة، صدق الدعوة. روى مسلم من حديث سهل بن حنيف: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن هنا قد يقتل الرجل في الحرب يحمل السيف بيده ويقال عنه في الدنيا شهيد، ويكون أول من تسعر النار بهم في الآخرة. ورجل يموت على فراشه ويأخذ أجر وينزل منازل الشهداء. ما الضابط في هذا وذاك؟ النية. الضابط في الشهادة وغيرها النية. أصبحنا في أيام عجيبة وفي زمان أعجب، الناس على حسب أهوائهم وأحزابهم وميولهم، فإذا مات الرجل وكان على حسب حزبنا وهوانا قلدناه ورفعناه وجعلناه في أعلى منازل الشهداء. الشهيد فلان والشهيد فلان والشهيد فلان، وأصبحنا كأننا نملك مفاتيح الجنة ومفاتيح النار بأيدينا. إن كان الميت على حسب أوانا وكان متحزبا بحزبنا يتمثل برأينا فهو في الجنة، ليس في الجنة فحسب، بل هو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهيد فلان. وإن لم يكن الميت على حزبنا ويمثل جماعتنا ورؤيتنا، وإن كان الرجل صالحا أراح واستراح وفي جهنم وبئس المصير. أصبح الناس في أيامنا يتكلمون من غير ضابط ولا رابط، الهوى يقودنا والدنيا تسوسنا وشرع الله من ورائنا، وكأننا نعيش بلا ضابط ولا رابط ولا يحكمنا شرع. أقول: الشهداء ثلاثة، شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا وشهيد الآخرة. أقولها: الشهداء ثلاثة، شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا وشهيد الآخرة. شهيد الدنيا والآخرة من خرج يقاتل لرفعة دين الله، خرج يقصد بعمله وجه الله، خرج يقاتل لله. في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية عصبية حمية والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ الرجل يقاتل شجاعة ليتكلم الناس عنه شجاع، والرجل يقاتل حمية وقبيلة وقبيلته، فمن أجل أهله وقبيلته وزعامته خرج. والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. شهيد الدنيا والآخرة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فمن حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، والأثر خرجه ابن ماجة وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن وحسنه الشيخ الألباني: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. وعن أبي هريرة كما روى مسلم قال: سأن رجلا أتى رسول الله فقال: أرأيت رجلا يريد أن يأخذ مالي مني؟ قال رسول الله: لا تعطيه مالك. رجل يريد أن يأخذ المال منك عنوة، قال رسول الله: لا تعطيه مالك. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال رسول الله: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فمن مات دون ماله شهيد، ومن مات يدافع عن بيته وعرضه شهيد، ومن مات يدافع عن دينه شهيد. وهكذا من خرج لتكون كلمة الله هي العليا شهيد الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا خرج مع من خرج لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن النية لم تكن لله، يعامل معاملة شهيد الدنيا والآخرة، ولا يغسل ويكفن في ثوبه، ويعامل معاملة شهيد الدنيا والآخرة وحسابه على الله. شهيد الدنيا ظاهره أراد الله والدار الآخرة، باطنه لا يعلمه إلا الله. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، ومال رسول الله إلى عسكره، ومال المشركون إلى عسكرهم، ومع رسول الله رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بيمينه. قال ابن حجر: هو قزمان، ما سماه البخاري ولا مسلم، إنما سماه أحمد كرواية له، وجاء بها ابن حجر في التعليق فسماه بقزمان. ومع رسول الله رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بيمينه، فقلنا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، لن يأخذ أحد منا أجرا، بمعنى لن يأخذ أحد منا أجرا كما يأخذ فلان، أجرأنا وأشجعنا وأقتلنا وأجلدنا. فقال رسول الله: هو في النار. من يعني إياك أن تحكم على جنة وعلى نار، أو أن يخرج الكلام من لسانك من غير ضابط ولا رابط وتقول فلان شهيد. لا، لا تتألى على الله، نسأل الله الشهادة له. فلان مات، نسأل الله أن يجعله شهيدا ولا نتألى على الله ونجزم أن فلانا شهيد. تألي على الله وكأننا نملك مفاتح الجنة ومفاتح النار، أشجعنا وأصبرنا وأجلادنا قزمان. قال رسول الله: هو في النار. فأعظم الناس ذلك، الأمر شديد. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، أينما خرج خرج معه، وحيثما وقف وقف معه، حتى أصيب الرجل إصابة وجرح جرحا شديدا فما تحمله، فوضع أصل سيفه في أرضه، ووضع ذبابه بين ثدييه، السن المدبر، وضعه بين ثدييه، وأصل السيف غرزه، وتحامل على نفسه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال رسول الله: وما ذاك؟ لما؟ أنا رسول الله فلما؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار: فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا صاحبه، فاتبعته فجرح جرحا شديدا فما تحمله فقتل نفسه. قال رسول الله: أشهد أني رسول الله، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس، شهيد، خرج من أجل قتال المشركين، خرج لتكون كلمة الله العليا، خرج وخرج وفعل وفعل. النيات لا يطلع عليها إلا الذي يعلم السر وأخفى. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبذل الناس وهو من أهل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم. وشهيد الآخرة من لا يعامل في الدنيا معاملة شهيد الدنيا والآخرة، ويغسل ويكفن ويعامل معاملة عادية، ويأخذ في الآخرة أجر منازل الشهداء، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وغيره، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، بجمع جمع في بطنها مع ولدها فماتت وهي تلد ولدها، والرجل يقاتل في سبيل الله شهيد. هؤلاء شهداء الآخرة ويحاسبون على نياتهم، فمن خرج لبيت سارقا، لصا، اللص دخل بيتا فوقع البيت عليه صاحب هدم، أيكون شهيدا؟ نزل في بحر من أجل معصية فغرق، أيكون شهيدا؟ حملت المرأة بسفاح فولدت وفي أثناء ولادتها ماتت، أتكون شهيدة؟ الله أعلم. لا نجزم ونتألى على الله ونقول فلان شهيد، كأنك جزمت وتأليت على الله تعالى. وقد أصبح معروفا عندنا المواقع وكل من يدخلها ويكتب فيها فلان شهيد، لو تتبعته لوجدت أن مذهبه مذهبه، وأن حزبه حزبه، وأن رأيه يتفق مع رأيه، ومن مات وكان رجلا صالحا وشهد الناس له بالصلاح، سمعنا من غير حزبه وممن لم يكن على جماعته، سمعنا فيه سبا وشتما ولو مات عمر بن الخطاب في أيامنا ولم يكن حسب حزبنا وعلى حسب هوانا لسب عمر وشتم عمر وهتك عرض عمر. لما؟ الهوى يحكم، الأحزاب غالبة، ما كانت النيات لله صافية إلا من رحم ربي. لا نتهم أحدا في نيته، ولكنني أتحدث عن واقع أليم نعيشه. الناس يحكمهم الهوى، الناس تحكمهم مزاعم سياسية فاسدة، ولا يحتكمون إلى كتاب الله وسنة رسول الله وشرع الله سبحانه وتعالى. فلو مات عمر في أيامنا لاختلف الناس في عمر، لاختلف الناس فيه. لما لم يكن مواليا لفلان وكان معاديا لفلان، ولم يكن يتفق في رأيه مع فلان، وحينما قام كذا حدث عمر. تالله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم من قال وقيل، قد قالوا في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قالوا إن له صاحبة وولدا زورا عليه وبهتانا وتضليلا. إذا كان هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ فالرابط في الشهادة النيات، ولما كانت النية مع الله تعالى لا يطلع عليها أحد إلا الله، ما كان لنا أن نحسب فلانا شهيدا أو أن نحسب أن فلانا وأن فلانا وأن فلانا من الشهداء، إنما ندعو الله له ونحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، ولا نتألى على الله، ولا نمسك بمفاتيح جنة ومفاتيح نار. روى مسلم عن أم حارثة بنت سراقة، وكان حارثة قد مات في غزوة بدر، في أول غزوة غزاها رسول الله، رجل يخرج مع رسول الله مقاتلا، رجل يحمل السيف مع رسول الله، شاب في ريعان شبابه، جاءت أمه أم حارثة تسأل عنه، قالت يا نبي الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان في غيرها لأبكين عليه ولا يرين الله مني ما أصنع. قال ويحك، أفي جنة واحدة هو؟ إنها جنان كثيرة، وقد أصاب ابنك منها الفردوس الأعلى. أم تسأل عن حال ولدها الذي حمل السيف وخرج يقتل ويقاتل مع رسول الله، ولا تعلم بعد موته ما قالت. هو شهيد، حارثة الشهيد، وصنعت له مجدا مزيفا وقالت عنه كذا، وكأنما هي ذهبت لتسأل الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أين ولدي؟ وهل مات ولدك على معصية؟ هل مات ولدك للخمر شاربا، للرحم قاطعا، للهو سارحا؟ أبدا، مات ولدها مع رسول الله، ومع ذلك ما تألت على الله ولا جزمت، وقالت ولدي شهيد، ولدي مات مع رسول الله، هو في الجنة. إنما سألت رسول الله عنه، فأخبرها رسول الله أن ابنها قد أصاب الفردوس الأعلى منها. وهذا عمير رضي الله عنه، ابن رضي الله عنه الحمام، أصيب مع رسول الله في غزوة بدر، وقال رسول الله لهم مشجعا: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير: بخن. قال رسول الله: وما حملك على هذا؟ لما؟ قال: أرجو الله أن أكون من أهلها، وأخرج من قرنه تمرات، فلما أكل واحدة قال لئن عشت حتى آكلها إنها لحياة طويلة، فألقى بها ودخل فقتل فكان أول من قتل من المسلمين في غزوة بدر رضي الله عنه، لأن النبي قال له قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ورجل أصابته عرجة هو عمرو بن جموح رضي الله عنه، أعرج، أراد أن يخرج مع المسلمين بغزوة بدر فمنعه أولاده وقالوا رخص الله لك ألا تخرج معنا، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فلما جاءت غزوة أحد قال لأولاده أريد أن أخرج معكم، قالوا لا، قال لا، منعتموني الجنة في يوم بدر وتريدون أن تمنعوني إياها في يوم أحد، والله لأخرجن معكم. قال عمر لا تتألى على الله. قال رسول الله مهلا يا عمر، من العباد من لو أقسم على الله لا أبره، والذي نفس محمد بيده إني لأراه يطأ الجنة أو يخوض في الجنة بعرجته، يخوض في الجنة بعرجته. هكذا إذا خلصت النية وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية، كان العمل خالصا لله، نال العبد به الشهادة، والله ولو مات في بيته بين أولاده وعلى فراشه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله إياها وإن مات على فراشه. أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه تغيب عن رسول الله في أول مشهد يشهد رسول الله، فغاب أنس بن النضر عن غزوة بدر فعاتب نفسه وقال أول مشهد يشهده رسول الله أتغيب عنه، لئن أحياني الله ليرين الله مني ما أصنع، لئن شهد رسول الله مشهدا ليرين الله مني ما أصنع. فجاءت غزوة أحد فأشيع بين الناس أن رسول الله قد مات، فقام أنس بن النضر يمسك سيفه وقال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. فلقيه سعد بن معاذ وقال إلى أين يا أنس؟ قال ورب النضر إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. فدخل فقاتل فقتل ومثل المشركون به. قالت أخته فما عرفه أحد، عرفته أخته من بنانه ما يزيد على 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف ورمية برمح وطعنة بسهم. قال أنس بن مالك أحسبه ممن قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. فاللهم إنا نسألك عند الموت شهادة صادقة وجنة عالية برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسهر على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فبينما الناس في الآخرة خرج الناس لكي تكون حاضرا معي، لتكن الصورة الآن أمام أعين جميعا حاضرة. خرج الناس من أجداثهم وقبورهم لتوهم، عراة حفاة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم. الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سجرت والعشار عطلت والوحوش حشرت، البحار سجرت والنفوس مع الأرواح زوجت، والنفوس مع أجسادها زوجت، والموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، والصحف نشرت وتطايرت وهكذا، والجنة أزلفت والجحيم سعرت، والناس في صعيد الآخرة من لدن آدم إلى آخر رجل قامت الساعة عليه، دنت الشمس من رؤوسهم حتى أصبحت على مقدار ميل، واجتمعت وهج الشمس مع حرارة الأنفاس مع شدة زحام الناس في موقف يوم الحشر. تخيل، هل رأيت نفرة الحجيج في يوم عرفة؟ مشهد مصغر جدا من مشاهد حشر الآخرة. أرأيت نفرة الحجيج في يوم عرفة؟ أرأيت نفرتهم إن كنت حاضرا أو إن كنت للتلفاز شاهدا في يوم عرفة؟ من هذا مشهد مصغر جدا من مشاهد حشر الآخرة. هذا الركب واحد من 1000 من سكان العالم الإسلامي الموجودون حاليا، فما بالك بالناس من لدن آدم إلى آخر رجل قامت الساعة عليه. خرج الناس حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم في هم وغم وكرب، ويزداد الموقف غما بإتيان جهنم كما روى مسلم عن ابن مسعود: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ويزداد الموقف هما وغما حتى يتمنى الكل أن ينصرف ولو إلى جهنم سلمنا الله وإياكم، فيقول الناس: من يشفع لنا؟ فيأتون آدم ويأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ويشفع رسول الله، ويسجد تحت العرش ما شاء الله أن يكون، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. فيقول: يا رب إنك وعدتني الشفاعة في الخلق كلهم. يظن بعض الناس أن رسول الله صاحب شفاعة واحدة، كلا، إنما هي شفاعات، يشفع رسول الله في الخلق جميعا. اللهم إنك وعدتني الشفاعة في الخلق جميعا فشفعني فيهم فاقضي بينهم. فيقول الله تعالى: أنا آت قبلت شفاعتك، وأنا آت لأفصل بينكم. وينتظر أهل الحشر إتيان الله تعالى بالمشهد الذي صورناه لحضراتكم آنفا، ويشفع رسول الله ثانية، ويسجد تحت العرش ما شاء الله، ويقول: أمتي أمتي أمتي، ويشفع كل نبي لأمته، ويشفع الصالحون، ولكم أيها الصالحون عند الله شفاعة، والناجي منكم لا ينسى إخوانه، لكم عند الله شفاعة. تشتد مناشدة المؤمنين لربهم: يا رب إخواننا كانوا معنا يصلون معنا ويصومون معنا ويقفون معنا ويحجون معنا، شفعنا اللهم ما فيهم، فيحرم الله صورهم على النار ويقول الله لهم ادخلوا النار فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا من النار، ثم يعودون ثانية فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه من النار، ويعودون ثالثة من وجدتم في قلبه مثقال درهم من إيمان فأخرجوه من النار، وهكذا حتى قال أهل الإيمان ما وجدنا فيها أحدا ممن نعرفه. لماذا هذا؟ الشهيد له عند الله ست خصال. عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، والأثر خرجه أبو داود وابن ماجة بسند صححه الشيخ الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال، وفي رواية سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة دم يرى مقعده من الجنة، يجار من عذاب القبر، يؤمن من الفزع الأكبر، يوضع فوق رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، يشفع في سبعين من أهله. الشهيد يأتي ويقول يا رب أين شفاعتي، فيشفع الشهيد في سبعين من أهله كل قد وجبت لهم النار. ولا يمكن أن نحكم إن كان شهيدا أو غير شهيد، إنما نسأل الله له هذا وندعو الله له، ولا نتألى على الله ونجزم بأن فلانا أصبح شهيدا، وأن دع الهوى جانبا، دع السياسة جانبا، حكم شرع الله فينا، نحكم شرع الله فينا، دع الهوى جانبا، دع الحب جانبا، إنما نحكم شرع الله فينا. لو أن الحب حاكما ما قال رسول الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده، أفي حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لو كان الحكم بالحب ما قال النبي عن أحب بناته لو سرقت لقطع محمد يده. دع الهوى جانبا، دع الحزب الفلاني والجماعة الفلانية، وتجرد لله، علق قلبك بالله، وتجرد بالنية مع الله، وتاجر في النية مع الله، تربح في الدنيا والآخرة. مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا وجاءك منكر ونكير؟ ماذا تقول لربك إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير، وتفرقت عنك الجنود وأنت في ضيق القبور موسد مقبور، وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحشر مسلسل مجرور، ووددت أنك ما وليت أمانة يوما، ولا قال الأنام عنك أمير، وأصبحت بعد العز رهن حفرة في ضيق القبور وأنت فقير، وحشرت عريانا حزينا باكيا قلقا، وما لك في الأنام مجير. كيف رضيت لنفسك أن يحظى سواك بجواد الرحمن وأنت مسلسل مهجور، فمهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم تبدو العور. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والإحسان في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم اكتب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. اللهم اكتب لنا توبة نصوحا قبل الموت وشهادة صادقة عند الموت وجنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا عند الموت بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في جمعنا وفي جمعتنا المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا وقصمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا سائلا إلا أعطيته. اللهم حصن بناتنا بالعفة والحجاب، اللهم زوج بناتنا أزواجا مسلمين صالحين، وزوج بناتنا أزواجا صالحين. اللهم زين بناتنا بالعفة والحجاب، وزين شبابنا بالطاعة والقرآن، وارفع عن بلادنا البلاء والغلاء والوباء، وارفع عن بلادنا الوباء والغلاء يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بمصر والمصريين